ذلك فاتبعوا أمره. ثم قال تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن. يرضعن أيضا تماما مثل يتربصن هي ظاهرها الخبر ولكن المقصود بها الأمر يعني ليرضعن أمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين يعني عامين كاملين هذه صفة مؤكدة لمن أراد يعني ذلك الحكم لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه يعني لا يزيد على سنتين طبعا هجريتين. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له أي الأب رزقهن يعني إطعام الوالدات ينفق عليها رزقهن أي الإطعام. وكسوتهن يعني النفقة والكسوة على الإرضاع إذا كنا مطلقات بالمعروف أي بقدر طاقته. لا تكلف نفس إلا وسعها أي إلا طاقتها. لا تضار والدة بولدها. الباء هنا سببية يعني لا يجوز أن تضار امرأة بسبب ولدها يعني بأن تكره مثلا على إرضاعه إذا امتنعت أو أيضا أن تحرم من إرضاعه إذا رغبت. لا تضار والدة بولدها وهذا أيضا من الأخلاق السيئة الموجودة الآن في كثير من الرجال والنساء أيضا نتيجة البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى وضعف اليقين في القلوب. نجد أن الذي يستطيع أن يفعل شيء ما بتورع أبدا والشيطان يغذي هذه العدوات وقل من تجده يفارق بالتي هي أحسن. قليل الآن في هذا الزمان لأنه إذا قدر فإنه لا يرحم ولا يتورع عن أي نوع من الأذى. تجد المرأة وأسرتها يحرضونها على أن يحجبوا الإبن مثلا عن أبيه وتجد الرجل أيضا صور الإضرار. الرجل يحاول أن ينكر بقدر استطاعته مصادر دخله بحيث إذا رفعت القضية القاضي لا يستطيع أن يثبت أن له دخل كذا إذن يكون له حق كذا. إذن لماذا لا تتراضوا بينكم بالمعروف ولماذا لا تحكموا شرع الله سبحانه وتعالى بصدق وتعطى المرأة حقها ويعطى الزوج حقه. ولذلك قال هنا لا تضار والدة بولدها يعني بسبب ولدها بأن تكره يعني كمثال تكره على إرضاعه إذا امتنعت. ولا مولود له بولد ولا يضر أيضا الأب بولده أي بسبب ولده بأن يكلف فوق طاقته. وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف. لا تضار والدة بولدها فأضاف الله سبحانه وتعالى الولد إلى الأم. لا تضار والدة بولدها هذه الإضافة المقصود بها الاستعطاف يعني أن تتذكر أنت أن هذا ولدها هذا ابنها كيف تجعله سببا في شقائها وسببا في تعذيبها. كذلك قوله تعالى ولا مولود له بولده أيضا تذكير للطرف الآخر من النساء أن هذا ولده فهذا نوع من الاستعطاف كيف تجعلونه سببا في أذاه ومضارته. وبلا شك أن هذا يفيد أن الولد لأبيه لأنه هنا بالذات قال ولا مولود له بولده فالوالدات قال الوالدات أما الأب فقال مولود له أن الولد مختص أساسا بأبيه يضاف إليه وهو من كسبه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك فاختص الأب بهذا. وعلى الوارث مثل ذلك. ما معنى وعلى الوارث مثل ذلك؟ على الوارث يعني وعلى الوارث مثل ذلك من الذي يرث الأب إذا مات؟ الصبي ابنه. طيب يبقى إذن على الوارث مثل ذلك يعني يجب على الوارث الذي هو الصبي أن ينفق على الأم الذي ترضعه الكسوة والطعام في أثناء هذه الفترة فترة الرضاع مثلا. وعلى الوارث مثل ذلك مثل ما يجب على المولود له المتوفى هذا. نعم. طيب هل الصبي الذي يرضع والذي هو الوارث يتمكن من أن يعطي الأمة نفقتها؟ فإذا يكون لابد أن يكون المقصود إيه؟ ولي اليتيم ولي هذا الصبي لأنه هو الذي يكون متمكنا من المال ويرعاه ويقوم بحاجاته منه. فالمقصود هنا وعلى الوارث أي وارث الأب وهو الصبي يعني على وليه في ماله. على وليه في إيه؟ في مال الصبي. على هنا يعني تعطي معنى الوجوب أن هذا يجب على الولي أن ينفق من مال الصبي على أمه في الرضاع. مثل ذلك يعني مثل الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة. فإن أراد أي الوالدان فصالا أي فطاما له قبل الحولين صادرا عن تراض. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. انظر كيف الإسلام يراعي مستقبل الأطفال حتى في حال طلاق الوالدين. كيف أنه هنا إن أراد فصالا تشاور الأب والأم مع أنهما مطلقان لكن يتشاور ويتحاور في ما هو الأصلح لهذا الولد ما هي مصلحته في الناحية البدنية مثلا، فإن أراد فصالا عن تراض مش بالإكبار والإكراه منهما وتشاور في أخذ ورد وشورى لأجل مصلحة هذا الصبي. فإن أراد أي الوالدان فصالا أي فطاما له قبل الحولين عن تراض، يعني صادرا عن تراض أي اتفاق منهما وتشاور يعني بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه، فلا جناح عليهما، يعني لا جناح عليهما في ذلك. إن رأي أن المدة إذا قلت عن سنتين يكون أكثر فائدة للولد فلا جناح، لا يتحرجوا من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ما دام في هذا مصلحة لهذا الصبي. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، إن أردتم هذا خطاب هنا للآباء فقط، للآباء الأزواج الآباء نعم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يعني مراضع غير الوالدات، إذا كنت تريد أن يرضع ولدك غير هذه الأم المطلقة فلا جناح عليكم إذا سلمتم، يعني لا جناح عليكم فيه في هذا الاسترضاع وهو طلب المرضع غير الأم، فلا جناح عليكم أي فيه إذا سلمتم يعني إيه إليهن ما آتيتم بالمعروف، إليهن إلى من؟ المرضعات، المرضعة غير الأم، فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إليهن يعني إلى هذه المرضعة التي تسترضعونها ما آتيتم أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة بالمعروف أي بالجميل، بالجميل كطيب النفس. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، يعني لا يخفى عليه شيء مما تعملون. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والذين يتوفون يعني يموتون، يتوفون مش يتوفون، يتوفون. وذلك كان الخليل ابن أحمد لما مشى في جنازة فواحد سأل قال له من المتوفي؟ قال الله، وغضب. ومن هنا بدأ في تدوين يعني إيه علم علوم النحو وضبط يعني علوم اللغة، نظر نفسه لهذه الوظيفة وحفظ اللسان العربي وقواعد اللغة العربية وفهم اللغة العربية، لأن الرجل يقول له من المتوفي؟ فرد عليه قال الله هو الذي يتوفى، الله يتوفى الأنفس، أما الميت فيسمى متوفا، فهذا هو الأفصح أن تقول متوفى أو توفي فلان مش توفى، أو تقول توفاه الله. يقول والذين يتوفون يعني يموتون منكم ويذرون يتركون أزواجا يتربصن بأنفسهن، يتربصن أيضا هنا ظاهره الخبر والمقصود به الإنشاء وهو الأمر، يعني ليتربصن بأنفسهن يعني بعدهم عن النكاح، يحبسن أنفسهن عن الزواج لمدة أربعة أشهر وعشر ليالي. فهذه الآية موضوعها مدة إحداد المرأة على زوجها إذا توفي. أي نعم، والذين يتوفون منكم يموتون ويذرون يتركون أزواجا يتربصن أي ليتربصن بأنفسهن يعني بعدهم بعد وفاتهم عن النكاح أربعة أشهر وعشرا أي من الليالي. طيب ليه ما قالش من الأيام؟ أربعة أشهر وعشرا، لو كانت أيامها يقول إيه وعشرة. وهذا في غير الحوامل، يعني المرأة إما تكون حاملا وإما تكون حائلا، فالمرأة الحامل عدتها أن تضع حملها، والدليل هو آية الطلاق قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن، يعني لو بعد وفاة الزوج مثلا بيومين ثلاثة وضعت حملها فقد انقضت عدتها، فيمكن أن تكون العدة أياما قليلة ويمكن أن تقارب تسعة أشهر، فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما المرأة الحائل فعدتها أربعة أشهر وعشرة. والأمة على النصف من ذلك بالسنة، فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدة تربصهن، انقضت الأربعة أشهر وعشر ليال، فلا جناح عليكم يعني أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب. ولعلكم تذكرون حديث أبي السنابل ابن بعكك في هذا، بالمعروف أي شرعا، والله بما تعملون خبير أي عالم بباطنه كظاهره. قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذا أيضا من أحكام الإحداد أو عدة المتوفى عنها زوجها، أنه لا يجوز لأحد أن يصرح بطلب زواجها. أي نعم، لكن يعرض. ولا جناح عليكم فيما عرضتم، المقصود لوحتم، ما لوحتم به من خطبة النساء أي نساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، لأن إذا كانت العدة انقضت فتصرح، لكن مقصود هذا في أثناء العدة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم أي لوحتم به من خطبة النساء أي المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، كقول الإنسان مثلا إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك، هذا كله تعريض. أو أكننتم في أنفسكم، إما تعرضوا وإما تضمرون في أنفسكم قصد نكاحهن. أو أكننتم يعني أضمرتم في أنفسكم أي من قصد نكاحهن. علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله أنكم ستذكرونهن يعني بالخطبة، ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعريض. علم الله أنكم ستذكرونهن يعني بالخطبة فنفس لكم ووسع لكم في هذا الأمر، لأن الله يعلم أنكم قد لا تمسكون أنفسكم عن الاقتراب من هذا الأمر، فأباح لكم فقط التعريض. ولكن لا تواعدوهن سرا يعني نكاحا إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا بمعنى لكن، لكن يعني استثناء منقطع، لكن يباح لكم أن تقولوا قولا معروفا يعني ما هو المعروف، ما عرف شرعا، وما الذي عرف شرعا؟ إباحة التعريض. إلا أن تقولوا يعني لكن أن تقولوا قولا معروفا أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك. ولا تعزموا عقدة النكاح يعني لا تعزموا على عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب يعني المكتوب من العدة أجله بأن ينتهي. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعني ما في أنفسكم من العزم وغيره فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم، لأن الآية ولا تعزموا عقدة النكاح، فإذا عزمت فهذا مخالف لهذا التشريع. واعلموا أن الله غفور أي لمن يحذره حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. ثم قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وفي قراءة ما لم تماسوهن بضم التاء أي تجامعوهن، أو تفرضوا لهن فريضة، أو تفرضوا يعني أو لم تفرضوا، أو لم تفرضوا لهن فريضة يعني الفريضة هي الإيه؟ المهر، لأن أحد أسماء المهر هو الفريضة، الأجر أو المهر أو الفريضة. والمقصود لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر فطلقوهن. قوله تعالى هنا ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، الكلام هنا في النساء التي عقد عليها امرأة عقد عليها ولم يبن بها، ما لم تمسهن يعني لم تطأوهن، وأيضا لم يفرض لها مهر، لأن معروف أن العقد طبعا هو لا يجوز أبدا بحال من الأحوال التعاقد على إسقاط المهر، لا يجوز بحال إسقاط المهر قبل العقد، لكن ممكن بعد العقد المرأة تتناثر عن المهر مثلا، لكن لا يجوز أبدا أن يتزوج إنسان ويسقط الذي فرض شرعا لإظهار خطر المحل. لكن لا يشترط يعني يصح العقد إذا لم يسمى المهر، لم يحدد مهر معين، ويصح العقد بتعجيل كل المهر أو بتعجيل جزء منه وتأخير الجزء الآخر، لكن لا يجوز أبدا العقد على أن يسقط المهر أبدا، لا يصح هذا، بل لابد من مهر وإن لم يعين ولم يحدد حتى قيمته. والدليل هذه الآية لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني لم تحددوا الفريضة التي هي المهر، هذه حالة امرأة معقود عليها لم يسمى مهرها، ما لم تمسوهن أي تجامعهن أو تفرضوا يعني أو لم تفرضوا لهن فريضة أي مهرا. وما مصدرية ظرفية أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس وعدم الفرض بإثم ولا مهر فطلقهن، يعني ليس عليكم إثم فطلقهن. ومتعهن ماذا يكون لهذه المرأة؟ متعهن يعني أعطوهن ما يتمتعن به على الموسع قدره، على الغني المتيسر منكم قدره، وعلى المقتر قدره، وعلى المقتر أي الضيق الرزق قدره، يعني فلا ينظر إلى قدر الزوجة ولكن ينظر إلى استطاعة الزوج، لأنه لم ينسب القدر إلى المرأة. متاعا بالمعروف، متاعا مقصود به تمتيعا، متاعا تمتيعا، لأن الفعل فمتعهن، لذلك فسرها تمتيعا، فمتعهن بالمعروف أي شرعا، وهذه صفة متاعا يعني بالمعروف صفة لمتاع. حقا وهذه صفة ثانية أو مصدر مؤكد،

بعد موته أنها يكون لها هذا القدر من المتاع. فوصية منصوبة بإيه؟ فعل محذوف تقديره فليوصوا وصية. وفي قراءة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، يعني عليهم وصية. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، يعني فليوصوا وصية لأزواجهم متاعا، يعني وليعطوهن متاعا، يعني ما يتمتعن به من النفقة والكسوة، متاعا إلى الحول، يعني إلى تمام الحول من موتهم. الواجب عليهن تربصه، لأن هذا الحكم الماضي في فترة الإحداث كانت سنة كاملة كما سيأتي في هذه الآية. يبقى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني فليوصوا وصية لأزواجهم متاعا. يبقى وصية لأزواجهم هذه واحدة، ثانيا متاعا يعني يعطوهن متاعا، وهو ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى الحول، يعني إلى تمام الحول من بعد موتهم. الواجب عليهن تربصه غير إخراج، هذه حال، يعني غير مخرجات من مسكنهن، غير إخراج، يعني قمة البلاغة في الحقيقة. الإنسان إذا تأمل هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر، سبحان الله. غير إخراج يعني غير مخرجات من مساكنهن، تقر في البيت. فإن خرجنا فلا جناح عليكم، يعني إن خرجنا بأنفسهن فلا جناح عليكم، يعني يا أولياء الميت، فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، يعني شرعا، كالتزين وترك الإحداث وقطع النفقة عنها. والله عزيز حكيم، يعني عزيز في ملكه، حكيم في صنعه. هنا الوصية المذكورة في هذه الآية منسوخة بآية الميراث، وهي قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فهذه الآية تنسخ هذه آية الوصية هنا، لأن هنا في إيه؟ وصية إلى الحول، فهذه الوصية نسختها آية الميراث، ميراث الزوجة. ولهن الربع مما تركت إن لم يكن لكم ولد، هذه واحدة. يبقى الوصية الموجودة هنا في هذه الآية منسوخة بآية الميراث. تربص الحول وهو المذكور في قوله تبارك وتعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، تربص سنة كاملة، إذا مات زوجها تعد سنة ابتداء من الحول الذي إيه؟ من أول موت إلى حول سنة هجرية كاملة بعد موته، فهذه تحتد بأن تلزم البيت ولا تخرج منه لمدة سنة. فهذا التربص هو تربص الحول منسوخ بآية البقرة الواردة في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فنلاحظ هنا من حيث ترتيب الآيات أن الناسخ مقدم على المنسوخ من حيث الوقوع في الواقع. طبعا هذا الحكم كان أولا، ثم أتى فيما بعد الإيه؟ الآية الناسخة، وهي يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه السابقة المتأخرة في النزول. أي نعم. والسكنة ثابتة عند الشافعي رحمه الله تعالى، يعني يثبت لها حق السكنة. قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، متاع يعني يعطينا متاعا بالمعروف، أي بقدر الإمكان، حقا على المتقين، يعني يعطينه حقا على المتقين، أي المتقين الله تعالى. كرره ليعم الممسوسة أيضا، إذ الآية السابقة في غيرها، يعني الآية السابقة التي فيها المتاع أيضا قوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه في شأن من؟ في شأن المرأة التي طلقت ولم يطأها. فهذه الآية تشمل جميع النساء سواء الممسوسة أو التي لم تمس، ولذلك قال متاعا بالمعروف حقا على المتقين، كرره ليعم هذه المرة بقى يعم كل المطلقات، كل المطلقات وليس فقط اللائي لم يمسسنا، ليعم إذ الآية السابقة في غيرها. كذلك يعني كما يبين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي تتدبرون. فهذه نهاية التفسير من الجلين هناك. فإذا نختم بها الكلام من روائع البيان للصابوني فيما يتعلق بحكم المطلقة قبل الدخول، أحكام مطلقات ذكرتها الآيات وذكرت أنواعهن، هن كالآتي: أولا مطلقة مدخول بها مسمى لها المهر، فما وضع هذه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى حكمها أن عدتها ثلاثة قروء ولا يسترد منها شيء من المهر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يبقى هذا أول شيء، هذا الدليل على أن عدتها اللي هي المدخول بها مسمى لها المهر، عدتها إذا طلقت ثلاثة قروء ولها المهر لا يسترد منها شيء من المهر. ما الدليل؟ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. النوع الثاني مطلقة غير مدخول بها ولا مسمى لها المهر، لم يسمى مهرها. فهذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى حكمها أن هذه ليس لها مهر، طبعا ليس لها عدة وليس لها مهر، إنما لها المتعة بالمعروف، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فهذه ليس عليها عدة، لقوله تعالى ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثانيا ليس لها مهر لكن لها المتعة ومتعوهن. الثالثة مطلقة غير مدخول بها، يعني معقود عليها فقط، لكن فرض لها المهر، فهذه إيه؟ لا عدة عليها ولها نصف المهر. والدليل قوله وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الرابعة وهي المطلقة مدخول بها وغير مفروض لها المهر، ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فهذه اللي هي مطلقة مدخول بها يجب لها مهر المثل، إذا كانت يعني الموطوءة بشبهة يثبت لها مهر المثل، فالموطوءة بالنكاح صحيح أو لا فأن يثبت لها إيه؟ مهر المثل. هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟ دل قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره، دل على وجوب المتعة للمطلقة قبل المسيس وقبل الفرض. وقد اختلف الفقهاء هل المتعة واجبة لكل مطلقة، فذهب الحسن البصري إلى أنها واجبة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال مالك إنها مستحبة للجميع وليست واجبة لقوله تعالى حقا على المتقين وحقا على المحسنين، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. وذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها مهر، لأن هذه هي التي قال الله في شأنها إيه؟ ومتعهن. وأما التي فرض لها مهر فتكون المتعة لها مستحبة، وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وعلي رضي الله عنهم، ولعله يكون الأرجح جمعا بين الأدلة والله أعلم. الحكم الأخير ما معنى المتعة وما هو مقدارها؟ المتعة ما يدفعه الزوج من مال أو كسوة أو متاع لزوجته المطلقة عونا لها وإكراما ودفعا لوحشة الطلاق الذي وقع عليها، وتقديرها مفوض إلى الاجتهاد. وقال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في خليلها ولا كثيرها. وقال الشافعي المستحب على الموسع المتأثر خادم، وعلى المتوسط 30 درهما، وعلى المقتر مقنعة التي تقنع بها رأسها. وقال أبو حنيفة أقلها درع وخمار وملحفة ولا تزاد على نصف المهر. وقال أحمد هي درع وخمار بقدر ما تجزئ فيه الصلاة، ونقل عنه أنه قال هي بقدر يسار الزوج وإعساره، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وهي مقدرة باجتهاد الحاكم. ولعل هذا الرأي الأخير أرجح، والله تعالى أعلم.